قل هي مواقيت للناس والحج. بهذه الطرق الشرعية الكونية الطبيعية كانوا يعرفون سابقا. تعرف حديث عمرو بن مكتوم كان يؤذن لصلاة الفجر، هو رجل ضريب، شو بيعرفه؟ قال كان يوقف في ظهر المسجد فتمر به الناس قلوا له أصبحت أصبحت، المرة في الطريق عم يدوله أصبحت أصبحت. اليوم المفتي بمر في الطريق ما بيعرف أصبح. المؤذنين في زمن السلف كانوا فقهاء. بلا شك. أما المؤذنين في آخر الزمان فهم موظفون. في همهم أن يؤدوا الوظيفة ولا. خلينا نصلي يا أبو عبد الله. شوفي. نعم.